اللهم ربنا لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد يا ربنا أبدا أبدا. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة الصلاة، ولك الحمد على نعمة الأهل والمال والمعافاة. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم نستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدننا بعافيتك، أو نالته قدرتنا بفضل نعمتك، أو بدلنا فيه نعمتك كفرا، أو اتكلنا فيه على طول حلمك. اللهم نستغفرك من كل ذنب خلنا فيه أماناتنا، أو نكثنا فيه عهودنا، أو قدمنا فيه شهواتنا، أو سعينا فيه لما يغضبك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم من ضاقت به الحيل، وتشابهت عنده السبل، وتقطعت به الأسباب، واستفرد به الشيطان، وخفت في قلبه ضوء الإيمان، ولم تنجح فيه العظام، ولا تشيع الأموال. اللهم ارحم قساة القلوب منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لأكثرنا ذنبا وأشدنا غفلة، وأمعننا عنك يا رب العالمين. هب المسيئين منا للمحسنين، عاملنا بفضلك لا بعدلك يا كريم، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا من له كل ليلة ارتقى من النار في رمضان، اجعلنا من عتقائك هذه الليلة يا كريم، اجعلنا من عتقاء هذه الليلة يا كريم، اجعلنا من عتقائك هذه الليلة يا كريم. حرم أجسادنا على النار، نعوذ بك من أن نكون من أهل النار، نعوذ بك من أن نكون حطبا لجهنم. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب أزواجنا ورقاب ذرياتنا. ما تفعل بعذابنا إن شكرنا وآمنا. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء ونحن شيء فاشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما أحييت الأرض بعد موتها أحي موات قلوبنا أزح روانا قلوبنا اغفر لنا ذنوب العالمين. اللهم أحي موات قلوبنا أصلح فساد قلوبنا أزح روانا قلوبنا أحينا من مواتنا وابعثنا من رقادنا وارحمنا من تقصيرنا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة يا أرحم الراحمين يا أكرم من سئل يا أجود من أعطى نسألك هداية دائمة تبقى إلى يوم أن نلقى. اللهم نسألك الثبات حتى الممات نسألك الثبات على طاعتك حتى الممات نسألك الثبات على القرآن حتى الممات نسألك القرآن نسألك الصلاة نسألك الدعاء. اللهم حمم إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اكتبنا من الراشدين أيقظنا في أحب الأوقات إليك أيقظنا في الأسحار واجعلنا ممن دعاك فأجبته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين إذا فسد الناس. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك إذا غفل الناس. اللهم اجعلنا من الذين يقبلون على القرآن إذا أدبر الناس. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة ذكرنا بالموت في كل ساعة ذكرنا بالموت في كل ساعة ذكرنا بالموت عند ذنوب الخلوات وعند ورود الشهوات وعند نزول الغفلات. اللهم ارحمنا حين يهان على رؤوسنا التراب وحين ينسانا الأهل والأحباب والأصدقاء حين لا يزورنا زائر ولا يذكرنا ذاكر حين تزل الأقدام وتنقضي الآجال حين تظلم علينا القبور ونستوحش من ظلمة القبور. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام نصرا عزيزا مؤزرا اللهم رد إليك الأمة ردا جميلا، ردها إليك في هذا الشهر ردا جميلا. اللهم ارفع بلادنا البلاء، ارفع بلادنا الغلاء، ارفع بلادنا الوباء، ارفع بلادنا الرشوة. اللهم ارفع رقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فك أسر المأسورين، فك أسر إخواننا المأسورين على أرض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود المجرمين ومن عاونهم من المسلمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل عليهم عاجل إقامتك اليوم أو غدا. اللهم خذهم بأنصار الحق المبين. اللهم انصر من الدين وارفع من اللواء واصنعنا على عينك يا رب العالمين، أقر بنا عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أقر بنا عين نبينا في قبره يا رب العالمين، اجعلنا لسنته متبعين وإلى سنته داعين ولأنواره مقتفين، واجعلنا نسوق الناس إلى دينه سوقا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا به على الحوض يا أكرم الأكرمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك الثكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.